وفيه على أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصود للتيسير في الإسلام، لأن بعض الناس يفهم أنه كلما أغلب على نفسه وشدد على نفسه يكون أقرب. لا، الأقرب هو اتباع السنة، والأقرب هو سلوك اليسر التي ويسرك اليسر التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اسمح لي أبا عبد الله، قبل أن نتكلم عن الخوارج ولا ما دمت في هذا الموضوع، جانب الغلو، يعني نحن أمام جانبين في الغلو ونحن نتحدث عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب الأول مثل ما ذكرت شأن هؤلاء الثلاثة الرهب الذين فعلوا ما فعلوا ووجههم رسول الله هذا التوجيه. الجانب الآخر الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا هذه مسألة مهمة، الغلو في حق النبي مخالفة للسنة. صدقت، وهذا الذي نبه عليه العلماء، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر في حياته أن يغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل المنزلة اللائقة به، لأن الناس فيهم ثلاث فرق في الرسول صلى الله عليه وسلم، بشر القشير وابن تيمية. طائفة غلت فيه صلى الله عليه وسلم فخالفت السنة، مثل أن تطري أكثر من حقه وتمدحه بالنجاح لا شريك إلا بالله، ومثل قول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، وغيره من الأحاديث. الأمر الثاني، الفرقة الثانية قوم جفت أو ناس جفوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سلف معنا لا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، لا يتبعون سنته، لا ينشرون تعاليمه في الناس، بل بعضهم شوف من ردى حظهم ومن كسار يعني قائمتهم ومن سوء أدبهم ومن قلة حيائهم يفرحون يسمونها صروخ المستعمر أخو الأجنبي، يفرحون برموز الغرب أكثر من سيرة سيدنا الخلق صلى الله عليه وسلم. الثانيهم أهل الثالث أهل السنة أتباعه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين يتوسطون في المسألة. في المسألة نأخذ معنا الآن الأخ تركي. تفضل أخ تركي من السعودية. تفضل تركي. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا أهلا وسهلا، حياك الله. أنتم سالم الشيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ عايد؟ حياك الله أخ تركي. طيب، اهلا وسهلا. تفضل يا عم. طيب ان شاء الله. حياك الله. طيب اسال الشيخ، صلاه القيام اقصى عدد الركعات فيها او السنه المتبعه فيها؟ ان شاء الله. بارك الله فيك. تركي صلاه القيام بل كل التراويح او التهجد او قيام الليل باسماء شرعيه كلها. نعم. تقول عائشه في الصحيحين ما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا عن رمضان على 11 ركعه، فالافضل 11 ركعه. ولكن باب التطوع مفتوح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انك لن تجد سجده لله سجده الا رفعك بها درجه. صار الانسان لا يخالف الائمه ولا يثير هذه المساله، الامر واسع يا اخي. لو صلوا 21 ركعه كما قالت المالكيه وفعله الحنابله، او صلوا 23 كما هو رواه عن الاحناف وغيرهم، او 11 ركعه كما هو اهل الحديث وهو الاقرب 11 ركعه، فالامر مبشر وكل ذلك خير. وكل ذلك خير. بارك الله فيك. اذا نعود الى موضوعنا بعد. نعم، هنا فرقه الخوارج اول ما اعترضت على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واول ما شقت الصف في ذلك، قالوا اعترضوا بالكلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اعترضوا بالسيف في عهد علي. فالرسول صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم كما في الصحيح، فقام له ذو الخويصره فقال اعدل. قال صلى الله عليه وسلم خبت وخسرت، من يعدل اذا لم اعدل؟ وقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قد مر معنا أنني يعني أمين على الوحي، فمن بال أول أن اعتراض على. فلما أراد عمر أن يقتله قال دعه يا عمر، فإن من ضئضي هذا يخرج قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتكم إلى تلاوتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي لفظ مسلم لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. وأدركهم علي رضي الله عنه وقتل هذا بس الدية وغيره كما في الأوصاف الأحاديث. فهؤلاء اعترضوا، ويقول ابن تيمية منهم أخذ بظاهر القرآن وعطر السنة، والخوارج اتهموا الصحابة، وإلى درجة أنهم كفروا صاحب الكبيرة واجتهدوا في وجود علي، وكفر بعضهم علي بن أبي طالب، وخرجوا بالرأي عن الرأي وخرجوا بالسيف. وهنا فرقة القرآنيون، وهم أمة تقول ما ليس عندنا ثابت إلا هذا القرآن، لأنه نقل إلينا بالتواتر، أما الحديث يقبل التضعيف والتصحيح وحصل فيها التحريف كما يقولون يدعونهم، فلا نأخذ بها. نعم. وهؤلاء مبتدعة ضلال بل الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح في الترمذي وأبي داود أنا إني أوتيت القرآن مثله معك، وقال كما عندنا من رغب عن سنتي فليس مني. قال الزهري السنة قاضية على القرآن، وقال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو الذي بين صلى الله عليه وسلم بسنته، فمن تجاهل هذا فهو مبتدع ضال عند المسلمين، بل نأخذ الكتاب والسنة، السنة الثابتة الصحيحة عند المسلمين. وبهذا يحصل التكامل في شرعنا العظيم. لكن عاد سبحان الله يعني هذه النفوس التي نأخذ الآن الأخ صلاح من ليبيا. تفضل يا صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو حالك الشيخ عايد؟ أهلا وسهلا صلاح.

ونرجو أن تكون كل امرأة مسلمة في زماننا هذا على ذلك المنهج القويم الذي كنا عليه. نعود إلى موضوع الخوارج. لو سمحت قليلا أبو بكر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورضاها المطهر من الدم فوق سبع سماوات لها مواقف حتى في تطبيق السنة. ورد في السنن أن تقول كان الركب إذا مر بنا والواحدة حاجة تسجل مع العلم أن السنة المرأة أن تشف وجهها وكفيها في الحج فتسجل في الإحرام فتسجل خمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها. ومن اتباع يعني للسنة وعبادتها وحرصها على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عروة بن الزبير وهو ابن أختها أسماء يقول أتيت إليه وصلى الضحى فسمعت تقول فمن الله علينا وقانا عذاب السموم وهي تبكي فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي وأتيت وإذا هي تبكي في الآية وترددها في الضحى. وقال الذهبي صح عنها أن معاوية أرسل لها 100,000 درهم فأتتها وهي صائمة بعد صلاة العصر فقالت الجاري وزعي فأخذت وزعنا بيوت الأنصار الفقراء والمساكين فلما قرب الغروب قالت صلاتهم إفطارا قالوا ما بك عندي شيء قالت والدرهم قالوا لها أنفقت الدرهم قالت أفلا أبصرتموني أن أبقي درهم أو درهمين أخذ بها لحما قالوا فما أفطرت على لحم أفطرت على تمر وماء وهو أتاها 100,000 وفرقتها بعد صلاة العصر. فمنها يتعلم الأدب والحكمة حتى يقال الزهري كان كبار الصحابة يستشيرون عائشة ويستفتونها. وكما تعرف أن عروة يقول كان أقل هشام العروة عروة أقل ما يتحفظ عائشة من الشعر كيف نعم. نعم هي قالت أحفظ لذيذ رضيع ألف بيت من الشعر وإنه أقل ما أحفظ لغيري من الشعراء. معنى الأخ المسلمي من السودان تفضل يا مسلمي تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي. جزاكم الله خير عن دفاعكم عن السنة. تفضل يا أخي. لما زادني شقرا وفيها وكنت بأخمس في أطو السرية دخول غود. نعم تكلمنا من السماعة في الهاتف. دخولي تحت غودك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم. اسمعنا من السماعة يا صلى الله عليه وسلم. اي نعم. الحديث بدل عن كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم كيفية الصلاة على الرسول. طيب طيب يا اخي بارك الله فيك. احسنت. شكرا لك وجزاك الله خير. المسلمي من السودان. يا اخي كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كيف الصلاة الابراهيمية وهذا اكملها. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم الحديث. ومنها اللهم صل وسلم على نبينا محمد ومنها صلى الله وسلم عليه لان الضمير اذا علم يعني ذكر الاسم مره يعود عليه. ومنها عليه الصلاه والسلام. وننبه على امور منها ان بعض من ياتون بهيئات لن تاتي بها الشريعه هذه باطله ومردود عليهم. كان يجتمع في مجلس ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر معنا وهذا يسمى تحضير الارواح او حضر بشخصه او بروحه صلى الله عليه وسلم هذا باطل. من عمل عمل ليس عليه امره فهو رد. لو يصلون عليه بطريق الانشاد. نعم. ومنها الياسي القصائد والانشاد ومنها الرقص ومنها بعض يضرب بالدف ومنها من ياتون في ليله محدده وينادونه بالاسم. هذه كلها ما انزل الله بها من سلطان. نكتفي بما اكتفى به السلف الصالح والصحابه وبما دل عليه الاحاديث النبويه مثل ما ذكرت لك هذه الشيء فتصلي وتسلم عليه بهذا ولا نجي في السنة. بارك الله فيك عبد الله. إخوة الكرام فاصل أيضا ثم نعود إليكم. أهلا بكم إخوة المشاهدين. الشيخ عايض هنا مجموعة من الرسائل من الإخوة وهم يعاتبوننا أننا لا نقرأ رسائلهم فلا بأس أن نخصص هذا الوقت السريع لمجموعة الرسائل سنقرأها على كما هي يعني على ما جاءت سواء كان فيها مدح أم قدح. هذا يقول جزا الله خير أبا أسامة وأبا عبد الله بارك الله فيكم أرجو منكم أن تتكلموا عن مداخل الشيطان للمسلمين في رمضان. جزا الله خير وهذا يجري في أحاديثنا. شكرا لك أخي الكريم. أبلغ سلامي لشيخ العلم عائضنا ما زال بالعلم والآداب يتحفنا أبا أسامة يا حسان أمتنا لك التحية بالإبداع تسقينا. هذا الأخ أبو عمر. شكرا لك يا أبا عمر ونرجو أن يكون الشيخ عائض وأنا عند حسن أنا عند أهل البحر والقاهرة. إن السلام وإن أهداهم وسيله وزاده رونقا منه وتحسينا لم يبلغ العشر من قول يبلغه إذا الأحبة إن أفواه المحبين آخر يسمون على حب لله وما كان الحطام شريكا في تأخينا. جميل ترى ثلاث أبيات. نعم. وهذا ليس بريبة إن شاء الله في مجال الشعر. نعم. أحبابنا الأفاضل نشهد الله على محبتكما جميعا ولكن هل عليكما أهل لعدم أهل تلومة يعاتبون عليكما لعدم زيارتكما لنا منذ سنوات الأخ أبو فهد، فإن شاء الله نزورهما وتستحق أن تزار. قد نظمت فيها مقطوعة يجي لها مناسبة ما فيها. شاء الله بارك الله فيك. تقول الآن ولا لا منها بيت؟ أي بيت واحد. يقول الكلب أين ديار خلي؟ فقلت في الأرض في في مسنة تنومة مقيمة وكذا، لكن هذا الذي ذكرته. هذا الذي تذكره بارك الله فيك كما قال الراوي. وهي أرض الجمال والرجال والجبال. نعم كيف. أختكم مصطفى أسألكم بالله أن تدعوني ولدي والمسلمين جميعا بحسن الخاتمة أن يكتب لنا الشهادة. أنا خلص عن الله نعم أن ندعو بهذا الدعاء. أدعو لي الشيخ عائض بأن أحفظ القرآن الكريم وأن يثقفني ربي وجزاكم الله خير. ما شاء الله يحفظك شهادة من المسلمات. نعم. هنا سؤال، إذا صلى الإنسان الوتر ثم نام فإذا قام لصلاة الليل فكيف يبدأ؟ يكتفي بالوتر السابق ويبدأ مثلا شفعا، وإن أوتر بركعة نقول بمسعود ومالك صلى ركعة شفعت له ما سار ثم ختمها بوتر. بارك الله فيك. هذا يقول أرجو الإيضاح للاعتكاف ولو ساعة أبو شيبان، ونحن تحدثنا البارح في هذا الموضوع. بل من انتظار من الإذان للإقامة يسمى اعتكاف وهي مرابطة. قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط وينوي إذا نواه الإنسان جنية. نعم. أرجو منكم جزاكم الله خيرا بقليل من التفصيل عن صلة الرحم. ونحن تحدثنا في حلقة وهذا موضوع اتفق مع عبد الله في أنه موضوع مهم، ولعلنا إن شاء الله في حلقة قادمة. أرشدني يا شيخ كيف أتصالح مع زوجي ونحن متخاصمان؟ أولا نسأل الله في هذه الليالي أن يؤلف بين قلوبكم، وهذا ليالي الوصال وليالي العفو. ما دام من يطلب العفو من البال يقول لك عفو كي تحب العفو عنا، أرجو أن يعفو بعضكم عن بعض وأن تعفين عنه ويعفو عنك. جزاكم الله خير. الأخ هنا الاسم ليس موجودا لكن يقول أفيدونا بارك الله فيكم عن صحة حديث من أدرك تكبيرة الإحرام يوما كتبت له براءتان. هذا في ضعف. نعم. يقول 40 يوم من قصده. بعض أهل العلم طرح السنة من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. نعم. هذا ضعيف عند كثير من المحدثين، ولو أني لا أنكر أن بعض الأئمة حسنه وأورده في كتبه. يعني ضعيف لا يهتد به، أم أن حسن من بعض الأئمة؟ يقول هذا في الوعي الترغيب والترهيب. ترهيبين. ولهذا ذكرت هذا لأن حسنه بعض المتأخرين، لكن الذي ظهر عندي أنه ضعيف. هنا إحدى الأخوات تسأل هل تعتكف المرأة في بيتها أفضل أم المسجد الحرام؟ ونحن تكلمنا عن قضية الاعتكاف أنه في المسجد. في المسجد الاعتكاف في المسجد، لكن هناك كلام أهل العلم إذا كان بيتها لا يقوم إلا بوجودها أو لا يسمح لها زوجها فإن فيمكن أن تعتكف. فيمكن أن تبقى فيها تتعبد يعني. تتعبد ولها إن شاء الله أجرها العظيم. إخوة الكرام إن شاء الله لابد أن تسمعوا رسائلكم من خلال البرنامج. لأنك جميلة بوسام. نعم. عسى ربي أن يعم النفع بالسلام علي بالسلام عليكم يعني بالبرنامج. أرجو أن تخصصوا دقائق من آخر البرنامج للدعاء للمسلمين. وسوف يكون إن شاء الله، وهذا حاصل يعني أيضا نحن ندعو دائما ونتوافى جميعا بالدعاء إخوة المشاهدين، وهذا يعني شيء جميل هذه المشاعر المشتركة. هنا أيضا هنا الحقيقة السنة سهل، هنا يبدو لي الكتابة أخي الكريم الأخ هنا أيضا ليس مذكور اسمه. السنة سهل الفقي قرن النفطية واعتبارات فوت اليوم في قرن النفط، يعني الحقيقة عبارات ليست معروفة، فيبدو أن الأخ ترتيب الكلمات حينما طبع لم يكن ترتيبا صحيحا. هنا أيضا عسى ربي أن يعم النفع. نعم بالسلام عليكم. هذه هي مجموعة. هنا أحد الإخوة يقول أنا أتابع الحلقة إعادة، فمتى وقتها المباشر؟ هذا وقتها المباشر بس الحاجة الحادي عشرة من مساء كل ليلة، ونحن نظن أنه بعد الفجر هي البث المباشر، والآن لا نعاد يبدو نحن نعم. الآن بدأنا نعم هي الساعة الحادي عشرة من مساء كل ليلة من ليالي رمضان هي الحلقة المباشرة. نعم. وتعاد الخامسة والنصف فجرا كل نعم. يوم هذا ما يمكن عليها أن ينوي عليها أن ينوي أن هذه مباشر نعم. حتى يكون قضاء نعم. المباشرة نعم. إنما الأعمال بالنيات نعم. بارك الله فيه. طيب نرجع أبا عبد الله إلى موضوعنا نعم. الموضوع لفتات يعني عليكم بسنتي لفتات حول هذا الموضوع. أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال له رجل أسأل الله أن يثبتك على الإسلام، قال والسنة هو السنة الله. فقالوا ذكر الذهبي وغيره قال الإمام أحمد يرى أن السنة أن الإسلام سياج واسع كبير يدخل في تعرف ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومن سابق مرسلات. لكن السنة هو الخط المستقيم أو الدائرة التي للأولياء والصالحين. فأراد أحمد الإسلام والسنة هذا منها. أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلاف قام على المنبر وقال قولكم مشهورة, قال فأشار إلى السنة, قال إني متبع ولست بمبتدع, فدل على أنه يريد السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا يريد أن يجد عنده. وهنا موقفان لعمر رضي الله عنه في اتباع السنة. موقف دخل الكعبة رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين ومعه بي بن كعب سيد القراء, لأنه كان أهل القرآن هم خاصة عمر وجلاسه وثماره. فرأى كنزا في طرف الكعبة, قال عمر لقد هممت أن وزع هذا الكنز حتى يغسل العجوز منه شيء. قال أبي والله لا تفعل ولا تستعن تفعل. قال ولم؟ قال لم يفعله من خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجلس عمر قال هما المرآن يقتدى بهما, ولم يزد على ذلك. ومن اتباع عمر للسنة كان وقوفه عند كتاب الله عز وجل في القصة المشهورة. يقول ابن عباس كان أهل القرآن أهل عمر يعني جلاته, والحر بن قيس صاحب القرآن فقربه عمر عنده فقليلا, وكان مع عمر الحر بن قيس وابن عباس. وإذا عيانة بن حصن وهو عم الحر بن قيس يستأذن, قال عمر أكل, وكان شيخ ابن غطفان أو فزارة بن غطفان, فدخل قال هيه يا عمر ما تحكم بالعدل ولا تعطي الجزل. قال فهم عمر وغضب هم علي به لأنه قد ارتد هذا الرجل وعاد كما تعرف في قصة. فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل وهذا من جهل. قال ابن عباس والله ما تجاوز عمر وكان وقافا عند كتاب الله, وإذا ذكر بأهله وقف عنده فوقف مكانه. ينبغي علينا أن إذا سمعنا الكتاب وسمعنا ذكر رسول الله أن نقف لا نتجاوز, لأن هذا هو المنهج الصحيح لمن أراد أن ينجو في الآخرة. وأيضا دكتور عايز موقف عمر رضي الله عنه من تقبيل الحجر الأسود. نعم. ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك, لأن هذا اتباع يعني هو اتباع. نعم. لا يفهم منه أن هناك معنى آخر. نعم. ويقول لو كانت الأمور بالعقل كنا فكر أنه حجر. نعم. لكن المسألة مسألة اتباع. وأنت ذكرتني بكلام علي رضي الله عنه أبي داود رضي الله عنه في الخف. نعم. قال لو كان الدين بالرأي كان باطل خف أولى بالمسح من ظهر, لأنه يعني يباشر التراب ويباشر شيء, ولكن رئيس الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. فإذا جاء العقل وجاء النقل قدمنا النقل على العقل وألغينا الأفكار. وهذا شواهد كثيرة بعد لا تذكر قصة عبد الله بن عمر أظن. أظن عبد الله بن عمر لما سأله رجل عن المسافر يأتم بالمقيم فقال يكمل يعني معه, فقال لماذا؟ قال تلك السنة. يعني وكان ابن عمر يقول تلك السنة دائما. نعم. وحتى جاء له رجل قال أرأيت ذلك على رئيس اليمن تلك السنة. الله. وهنا موقف يقول الشهرستاني صاحب تلك الفرق يقول إن هو ذهب في الفلسفة وترك علم الحديث, وقال في آخر عمره لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذكر أو قارعا سن نادم. اسمه الأستاذ هو. نعم. جلسوس. قلت له أنا لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من خير هاشم صلى الله عليه وسلم, فوالله يعني زرت سنته. لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا للنصور القشاعري. ابن تيمية في كتاب درس عرض العقل والنقل يتكلم عن السنة وعن تطبيقها. نعم. وعن أن الفاضل يحفظ له فضله. قالوا ابن أبي الحديد يرد عليه, ابن أبي الحديد شيعي من الإمام غالي ومعتزلي, ولكنه مدح رب العزة سبحانه وتعالى وأثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه, فهو صاحب تلك الأبيعة الفاضلة التي يقول وحقك لو أدخلتني النار قلت للذين بها قد كنت ممن أحبه وأفنيت عمري في علوم من كثيرة ومنيتي إلا لقاه وقربه, أما قلت من كان فينا مجاهدا سيحمد مثواه ويعذب شربه. نعم. جميل هذا الإحساس الجميل. اسمح لي ما دمت في مجال الشعر أن ألقي هذا القصيدة بعد الله صدر. هي سنة الهادي, وأسأل الله أن يكتب لي ولك فيها الأجر. نعم. يعني ليه سنتين ولا في السنة أبدا ولن ينقص من أجلي شيء فضل الله كبير. انظر إليها تملأ الأفق لا ظلمة تخشى ولا غسق, ما أشرقت إلا وقد مسحت معنى الغروب وألغت الشفقة, كسرت رتاج الوهم ما تركت سدا يحاصرها ولا نفق, سطعت فصار الكون مشرقها وغدا لها ولنورها أفق. انظر إليها لا تمد يدا إلا وتنثر عطرها العبق, بيضاء ناصعة البياض